هنتكلم في كده. الجزئية التانية ماشي نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل بإذن الله محاضرات مقارنة الأديان. اتكلمنا في المحاضرات السابقة يا إخوة عن إزاي تدعو الناس للإسلام، وتكلمنا عن الخلاف مع أهل الكتاب، وأعطينا تاريخ عن تاريخ النصرانية وتطورها، وإزاي إن النصرانية اللي قدامنا دي وعقيدة الأب والابن والروح القدس اللي هي التثليث اتعملت في المجامع المسكونية اللي هي تجمع للكنائس وانتخابات سنة 325، مجمع نيقية أقرأ الإبن 380 أو 380، مجمع القسطنطينية أقرأ روح القدس، وفي مجامع تانية بقى اللي هي عملت خلافات بين الكنائس زي روح القدس منبثق من الأب والابن ولا منبثق من الأب وحده، الأب والابن مشيئة واحدة وطبيعة واحدة ولا لأ، والتفصيلات في المحاضرات السابقة. واتكلمنا عن الخلافات اللي عاملة بين الطوائف المسيحية البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس. أكبر طائفة مسيحية في العالم، ممكن تقول في العالم، هي الكاثوليك، تقريبا كان في 1.3 مليار مثلا، يمكن أكبر طائفة على مستوى العالم كده في إجمالها، لا يقاربها إلا أهل السنة في المسلمين. عندك كعدد، وعندك البروتستانت أقل تقريبا 300 مليون أو حاجة مقاربة، وعندك الأرثوذكس. والأرثوذكس قلنا بينقسموا لحاجتين، أرثوذكس شرقيين ومشرقيين. الشرقيين اللي هم بتاع روسيا والجزء ده، المشرقيين زي اللي في مصر، الأقل هم المشرقيين. وقلنا إن في اختلافات في طبيعة الإله نفسه، وكل الاختلافات بين الطوائف دي في طبيعة الإله، مش متفقين على إله، مش متفقين على طبيعته. وبعدين اتكلمنا على أمثلة المرة اللي فاتت، الكتاب ده اتكلمنا عن أشياء لا تليق بذات الله عز وجل، إن هما بيصفوا الإله إن هو دجاجة وإن هو صخرة وإن هو عدس وإن هو خروف وإن هو وإن هو، وتكلمنا عن كيفية وصفهم للإله، إن الإله في صفات يعني الإله بيندم والإله بينسى والإله بيتعلم والإله بينضرب من يعقوب، كل حاجة، كل صفات لا طريق جعلها الإله، والأسوأ جعله كل الصفات السيئة للأنبياء، فجعل الأنبياء قتلة وزناة، جميع أي حاجة سيئة تلاقيها في للأنبياء. الكتاب قلنا موسوعة للتعلم من القتل وموسوعة للجنس، وجبنا أمثلة نشيد الإنشاد، أظن كان حاجة يعني مبهرة. وشوفنا إزاي الإله بيتكلم عندهم عن الورك والفخذ والستادي وكده، وفي حاجات ما قلناهاش لأن مش هيسمح حتى نتقال في التسجيل. ده بإجمال الكتاب. طيب الكتاب ده وانت بتتكلم عن الإله، ناقش نصراني بيتهمون الحاجات دي في كتابه، لأن معظم الناس ما يعرفوش إن الكلام ده أصلا في كتابه، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. حتى لما بتتقال له قصة ما بيقراش القصة، بتتقال له بأسلوب يدار العيوب اللي فيها. ده لما إيه؟ لما يجي واحد زيك يتكلم في القصة، فيروح للأب الكاهن بتاعه أو أب الله يقول له بص هو لأ، هو مش يعقوب، ده هو ملاك، وده دليل بقى إن علشان يسوع المسيح، وده بيدل على الفداء، ويلفف إيه النصراني كده. إنما لو هو قرأ بذاته، لذلك دايما بقول النصارى اللي بيقرأ ده بيلحد، لا بيسيب دينه ولا بيسلم بيعمل اي حاجه. المسلم اللي بيقرأ في دينه بيبقى اقوى. المسلم الضعيف هو المسلم الذي لا يقرأ، وده اللي بيتلعب بالكوره. طيب انا قدامي النصارى دلوقتي بقول له الكتاب بتاعك ده مهار، هيقول لي مين قال؟ الله عز وجل قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أصبح معيار معرفة الكتاب ده من عند الله ومش من عند الله إيه؟ تناقضات، اختلافات. إذا وجدت الكتاب مستقيم مع بعضه يبقى الكتاب ده مبدئيا ومن عند الله، انما الكتاب الذي ليس من عند الله اكيد هتلاقي فيه تناقضات واختلافات واختلاف في الاسلوب. ويمكن بقول من عظمه القران، النبي صلى الله عليه وسلم القران ده نزل على مدار 23 سنه تجده متناسق وسادس، والا كان اختلاف الثقافه عامه اختلاف في الاسلوب، لكن تجده سادس من منبع واحد. بينما تجد في الكتاب المقدس عند النصارى واليهود تجد كل كتاب في مكان، كتاب كلام تحس ان هو بيتكلم عن الحروب دموي، وكلام تحس ان هو مسالم قوي، وكلام تحس ان هو بيدعو العفة، وكلام قعدك في الدعارة انت مش عارف انت بتتكلم مع مين، ومرة يقول لك عبد، ومرة رسول، ومرة اله، وعيش. طيب انا في نصراني بيقول لي اثبت لي، لا الموضوع بسيط، ممكن نجيب تناقضات بين العهد القديم ونفسه، او بين العهد الجديد ونفسه، او من العهد القديم للعهد الجديد، ودول هيعطونا انواع التحريف. نجيب مثال ببساطة شديدة، عايزين نجيب بين العهد القديم ونفسه. هنختصر في الامثلة يا جماعة عشان في امثلة في العهد الجديد هناخدها شرح كمان. هنيجي في سفر صموئيل الاول وسفر صموئيل الثاني، ويمكن قلنا المثال ده سابقا. في سفر صموئيل الاول بيتكلم عن موت شاول في اخر اصحاح منه. قلنا يا جماعة ان صموئيل ده اللي هو بالنسبة لنا احنا اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، لنبي لهم صموئيل عندهم ملكا شاول. في صموئيل الاول بيتكلم عن موت شاول في النهاية، بيقول ان شاول مات بهذا الاسلوب يا اخو. في اصحاح صموئيل الاول اصحاح 31 بيقول لك يعني الخلاصة ان شاول قتل نفسه ازاي، يقول لك وحارب الفلسطينيون اسرائيل، فهرب رجال اسرائيل من امام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع، فشد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه، وضرب الفلسطينيون يوناثان وابي نداب ومليك يوشوع ابناء شاول، واشتدت الحرب على شاول فاصابه الرماة رجال القصي فانجرح جدا من الرماة. ناخد بالنا بقى اللي جاي. فقال شاول حامل سلاحه استل سيفك واطعني به لئلا ياتي هؤلاء الغلف. الغلف يا جماعه مش مختونين، هؤلاء الغلف ويطعنونني ويقبحوني. فلم يشا حامل سلاحه لانه خاف جدا، فاخذ شاول السيف وسقط عليه. يبقى شاول عمل يا جماعه قتل نفسه. ولما راى حامل سيفه انه قد مات شاول سقط هو ايضا على سيفه ومات معه، فمات شاول وبنوه الثلاثه وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معه. جميل. الصفحه اللي في وشها احنا ده كان اخر اصحاح في سفر صموئيل الاول. الصفحه اللي في وشها على طول اول اصحاح في سفر صموئيل الثاني. جه واحد بيخبر داوود عليه السلام كيف مات شاول، بيقول له داوود بيقول له فقال له داوود كيف كان الامر اخبرني. اصحاح واحد يقول له كيف كان الامر، فقال ان الشعب قد هرب من القتال وسقط ايضا كثيرون من الشعب وماتوا، ومات شاول ويوناثان ابنه ايضا. فقال داود للغلام الذي اخبره كيف عرفت انه قد مات شاول ويوناثان ابنه، فقال الغلام الذي اخبره اتفق اني كنت في جبل جلبوع واذا شاول يتوكأ على رمحه واذا بالمركبات والفرسان يشدون وراءه، يعني ايه يتوكأ والناس يتحول عدو، فالتفت الى ورائه فرآني ودعاني، فقلت ها انا ذا، فقال لي من انت، فقلت له عماليقي انا من العماليق، فقال لي قف علي واقتلني لانه قد اعتراني الدوار، انا دخت اقتلني لان كل نفسي بعد في، فوقفت عليه وقتلته لاني علمت انه لا يعيش بعد سقوطه، واخذت الاكليل الذي على راسه والسوار الذي على ذراعه واتيت بهما الى سيدي ها هنا. هنا في وش فاطور شاول مات ازاي؟ مقتول على رؤساء النفس دلوقتي واحد قتل شاول بقى مات ازاي؟ صح؟ عماليقي عماليقي. يبقى شاول مات ازاي؟ قتل نفسه ولا ايه؟ الصفحه اللي في النص ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. ادي امثله، في امثله يا جماعه كثيره جدا جدا. الامثله بقى في الابناء وفي بس هو ممكن ارد عليك على الشبهه دي، يقول لك هذا قول العماليقي وممكن يكون كذب فيه، صح؟ انت عندك قصه سيدنا موسى عندنا في القران روت باكثر من صيغه، واخبارك انت هل في تناقض بين الصيغ؟ مفيش تناقض ما بين الصيغ، بس اللي يجي في كلمات مقدمه احيانا يقول لك ايه هنا واحد بيقول لك قتل نفسه وواحد بيقول لك قتله، مفيش كلام ده تضاد. الكلام عن سيدنا موسى سيدي يقول لك ايه فالقى عصاه فلما راى العصا ولا ايه ولا مدبرة. ثانيا يقول لك مثلا في صورة تانية تسجد له قالوا امنا برب موسى وهارون، يعني اختلاف مشاهد يعني هنا موسى لا في فرق بين انا قصة مكونه من 10 مشاهد، احكي لك مشهد هنا ومشهد هنا ومشهد هنا، غير ما احكي نفس المشهد بيختلف، مش باسلوب لغوي مختلف، لا بحقائق مختلفه، بواقع مختلف. احكي نفس الحدث بواقع مختلف، انما هل تجد في القران نفس الناقل بنفس الحادث في نفس الزمن بيحكى بحقائق مختلفه؟ لا. قد يختلف الاسلوب البلاغي لكن لن تختلف الحقيقه. هنا بيتكلم عن حادثه موت لنفس الشخص في نفس الزمن. فين المشكلة؟ القرآن وهو بيقص قص الأنبياء بعمومهم، القرآن مش واخد الأسلوب التاريخي، القرآن واخد الأسلوب الموضوعي، إنه في موضوع فبيجيب القصة لهدف، وبيجيب القصة من جزء من القصة في مكان لهدف، وتجده يعيد القصة في مكان تاني، أو يعيدها بأسلوب آخر، أو يجيب جزء آخر من القصة لحكمة وعلة. إنما الكتاب المقدس ماشي قصة، واحد بيكتب قصة، كتاب تاريخ. ده شيء. ادي ده مثل في العهد القديم. انا جبنا مثل بسيط صفحتين في وش بعض. الامثله يا جماعه كتير. الامثله مثلا في هنا واحده ست ليها مثلا 3 اولاد وخمسه وعشره. اسمها ميكال بنت شاول. عد انت بقى. عدد بيقول 3 وعدد بيقول 5 وعدد بيقول 10. وبيقول 5 بيقول 5 فقط. واللي بيقول 3 جايبهم بالاسم، يجيب 10 جايبهم بالاسم. أني فيهم؟ أني فيهم؟ دي تناقضات ملهاش حل، تناقضات ملهاش حل. هنجيب مثال من العهد الجديد. المثال ده هنجيبه علشان نشوف نسب المسيح. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مثال، هنجيب مثال من العهد الجديد، مثال سريع في انجيل متى. خدوا افتحوا الانجيل كده يا جماعه، اللي هيعرف يفتح انجيل افتح انجيل متى 10 من 1 ل 4. انجيل متى 10 هو الانجيل الاول. متى 10 10 1 يعني اصحاح 10 عدد 1. الناس تملينا يا جماعة أسماء، أسماء تلاميذ المسيح. المسيح كان له 12 تلميذ يا جماعة. النبي كان له كم صحابي؟ حج مع النبي فوق 100,000 صحابي. لما ترجع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تقدر تصل لمعظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مين وابن مين ومن بلد مين وعاش انت ومات انت ومين عياله وأسلم انت، كل حاجة صح؟ ببساطة يعني احنا بنتكلم في عشرات الآلاف. هم دول كلهم على بعض 12. متى 10؟ متى اصحاح 10. هو ايه اظن يا جماعه هم 12 اسم. حد يغلط في ال 12 اسم يا جماعه؟ حد يغلط في ال 12 اسم؟ طيب يعني كل اللي يعرفوه هم ال 12، ما بنقولش 10 3 صح. وخدوا بالكم يا جماعه ما نعرفش اي قصص اي حد من الناس دي، يعني ايه مفيش تبصيرات زي عندنا كده ولا مين ولا اي حاجه في اي حاجه. ملوني اسامي يا جماعه اللي عندكم. حد يمديني العدد كده بيقول اول اسم. حد يقرا العدد كده؟ سمعان اللي هو بطرس. ماشي. الثاني يبقى احنا كده بنتكلم متى 10. متى 10 من 1 ل 4. سمعان الذي يرعى بطرس. 2 أندراوس اخو سمعان. أندراوس أخو سمعان. يعقوب بن زبدي. ماشي. ويوحنا أخوه. يعقوب بن زبدي. ابن زبدي. ويوحنا ابن زبدي. فلبس. ماشي. قلنا في يوحنا ابن زبدي وبعدين فلبس. 5. بورتولماوس. ادي 6. ايه؟ توما. بيقول عليه توما الشكاك. متى ده يا جماعه المفترض ان هو كاتب الانجيل بس بيقول على نفسه متى العشار. شو يقول انا؟ متى العشار. 9 يعقوب بن حلفه. العشار يا جماعه كانوا بياخدوا العشور اللي هي العشر. فكان زي جاب الضرائب كده. العشار يعني بياخدوا العشور 10%. يعقوب بن حلف. يعقوب بن حلفة لباوس الملقب تداوس. لباوس الملقب سمعان القانون تداوس 11 سمعان القانوني ويهوذا الاسخريوطي سمعان القانون 12 مين يهوذا الاسخريوطي الاسخريوطي جميل الذي اسلم ماشي الذي اسلم ده متى اصحاح 10 جميل افتحوا لي يا جماعه افتحوا لي انجيل مرقس اصحاح 3 من 3-16 إلى 19 مرقس 50 مرقس ما فيهوش 50 أصلا ثم دخل أيضا من مرقس إصحاح 3 المجمع من مرقس 3-16 3 مرقس 3-16 ثم دخل أيضا المجمع وكان هناك رجل يعني هو يابسة مرقس 3-16 أنا أبص على عدد 16 أدي 3 أبص على عدد 16 وجعل لسمعان اسمه بطرس ويعقوب ابن زبدي ما دون الاسامي بقى سمعوني اول واحد اسمه يعني سمعان اسمه بطرس يبقى الاسم ده متفق معانا تاني ويعقوب ابن زبدي ويوحنا سمعان بطرس ما قالش اخوه واخوه لا ماشي ويعقوب ابن زبدي ويوحنا اخو يعقوب يعني سمعان بطرس ما قالش اندراوس اخوه لا ماشي كمل ويعقوب ابن زبدي ماشي واخوه يوحنا اخا يعقوب يوحنا اخا يعقوب ماشي اللي بعده وجعل لهما اسم بولوس دكتور ده مش كل واحد هو ابني الرعد وجعل لهما اسم وقد سماها بطرس ويعقوب ابن زبدي ويوحنا اخوه قد سماها ماشي ماشي ماشي وجعل لسمعان اسم بطرس ويعقوب سن ويعقوب ابن زبدي ويوحنا اخا أخا يعقوب ودع علامه اسمه إيه؟ يونيرجس أي ابن رعد وأندراوس وفيلوبوس أدي أندراوس أدي فيلوبوس أهو عندنا إيه تاني؟ وبرثولماوس ومتى وتوما برثولماوس متى توما إيه تاني؟ ويعقوب ابن حلفة تداوس اللي هو إيه؟ لباوس الملقب تداوس وسمعان القانون ها؟ هم كلهم هم ممتاز يعني أنت قصدكوا اللي في مرقس هو اللي موجود في متى؟ احسنتم. طيب افتحوا لي لوقا 6-13 من 6-13 الى 6-16 كم 6 ده اسمه ايه؟ 6 ده بيرث الماوس ايه؟ بيرثو لماوس مرقس ايه؟ لوقا ايه؟ لوقا 6-13 اذا قال فيكم جميع الناس حسنا لانه هكذا كان ابوهم يفعلون الابناء الكذب 10 لباوس ولا لباوس الملقب تداوس طلب منهم ان يخرجوا فرنا يدعوهم الرجل لا نكتب كده احنا دلوقتي قلنا مرقس 16 متفق معاه خلاص الاثنين مع بعض اوكي يبقى احنا دلوقتي هندخل في لوقا كام 6-12 اول حاجة سمعان بطرس بطرس لحظة اندراوس ماشي اهو ماشي اللي بعده تلاتة يعقوب ابن زبدي واخوه يوحنا ماشي يوحنا فلوبوس ومين تاني برثلماوس ماشي ده انتو مية مية وتوما ومين تاني يعقوب ابن حلفة ما ياخد لا ما نسيتش وبعدين متى بعده صح متى توما يعقوب ابن حلفة متى توما يعقوب ابن حلفة يعني متى هنا متى توما مش مشكل مش مشكل اللي بعده الذي هو يا قانوني سمعان يهوذا ابن يعقوب يهوذا اخو يعقوب اخو يعقوب يهوذا اخو يعقوب يهوذا الاسخريوطي الذي قناه في الذي صار مسلمه مسلمه سلمه يعني مسلما مسلمه مسلمه الاسخريوطي جميل نقارن الاسماء هل سمعان بطرس موجود معنا قبل كده؟ أنداوس موجود؟ يعقوب ابن زبدي موجود؟ يوحنا ابن زبدي؟ فيلبس برثيماوس توما يعقوب ابن حلفه ابن حلفة متى سمعان الغيور اللي هو هنقول عليه القانوني يهوذا الاسخريوطي موجود فين يهوذا اخو يعقوب هناك وده فين لباوس من القط لياوس ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دول يا دوبك 12 اسم هم 12 دول اخوات دول مين دول اصلا دول تلاميذ المسيح يعني زي ما تقول كده العشرة مبشرين بالجنة يعني نيجي نقول فدول محفوظين دول عندهم هم كل اللي يعرفوه 12 تلميذ مش حافظين اساميهم ما بنقولش قصة حياتهم لان ما يعرفش اي حاجة عنهم يا دوبك معلومات عامة يعني انت متخيلين يا جماعة شايفين يا جماعة خطأ بسيط ازاي تناقض ولا مش تناقض ده تناقض ادي هنا تلاميذ المسيح ليه مفترض حاجة غلطة زي كده ما تطلعش من اي حد غلطة زي كده ما تطلعش من اي حد غلطة هبلة جدا اسماء 12 اسم مش عارفين ينقلوهم زي بعض يبقى عندنا متى وافق مرقس لوقا خالفهم حد يهوذا اخو رب اخو يعقوب بدل لباوس الملقب تداوس ما يجيش بقى واحد يقول لي اصل لباوس هو يهوذا ما هو اصلا له لقب هناك ممكن واحد ده يستقبل لك ايه لا اصل لقب تاني لا يا حبيبي هو متلقب قدام ادي يا جماعه حاجه هايفه جدا جدا يعني مش عارفين ايه يسطروا فيها عندنا قصه تانية سريعه كده حته مش ايه كل دي حته مش حته ايه حته مش ايه هاني لا حقيقه لا الكتاب الكتاب معلش عندنا يا جماعه افتحوا لي الله بالله الله بالله المثل ده يا جماعه مفهوم كده الله بالله هناخد مثل ثاني ان شاء الله الله بالله بسرعة القصة دي قبل الصلاة قصة شجرة التين القصة دي يا جماعة موجودة معانا في انجيل متى 21-18 ل 21-22 من 21-18 ل 22 وموجودة في انجيل مرقس اصحاح 11 من عدد 12 لعدد 23 قدام كويس هنشوف القصة دي موجودة ازاي في الانجيلين هي قصة بسيطة بصوا في الانجيل اللي معاكم خلاص بص مع بعض نفتح الاول متى 21 من عدد 18 وفي الصبح ماشي اسمع وفي الصبح اذ كان راجعا الى المدينه جاع اللي هو مين الاله المسيح يعني عنده جاع فنظر تين على الطريق شجر التين على الطريق وجاء اليها فلم يجد فيها شيئا الا ورق يعني فقال لها خد بالك يا جماعه مفترض ان هو يعني ده الفلاح العاده يعرف فيها تين ولا لا ثم ما يعرفش فقال لها لا يكن منك ثمر من بعد الى الابد اذا بالشجر ان ما فيهاش تين يابست فيابست التين في الحال فلما راى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يابس التين في الحال طيب انت شايفين الحادثه دي يا جماعه قبلها على طول في ايه عدد 12 تطهير الهيكل نرجع متى 21 12 ودخل يسوع الى هيكل الله واخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصرافه وكراسي بعت الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص يبقى المسيح عمل ايه راح الهيكل قلب الحاجات للناس وطردهم من الهيكل يبقى رقم واحد في متى ايه الهيكل الاولا وبعدين هو راجع حصل ايه شاف شجرة التين ودعا عليها فيابست جميل جميل تعال اما نشوف انجيل مرقس من اول اصحاح 11 الحته برضه بتاع ايه مرقس 11 بس هو دخول اورشليم دي بتاع اللي هو اللي قال له هات الاتان و على حمرين احنا بس بناخد من القصه هنا الترتيب انت ركز بس يبقى هو هنا يا جماعه راح الهيكل طبعا ده لا يليق بشخص صالح عشان يليق بالمسيح دخل قلب لهم الحاجه موعظه حسن زي ما انت شايفين عشان بيقول لك السلام لما وبيسيبوا للمسيح عليه السلام لما يجي حد يقول لك اصل احنا عندنا السلام والامان قول له وينفع المسيح يدخل على الناس مش يقول لهم اخرجوا يقلب لهم الدنيا ويزقهم ويخرجهم طبعا ما ينفعش بس ده طبعا بنقول الكلام ده شجره التين وبعدين بعد كده وهو راجع شاف شجره التين فراح على اساس ياكل منها ما لقاش فيها تين لعن ماشي لا شجره التين نيجي بقى هنا ايه لانجيل مرقس 11 نقول انجيل مرقس اصحاح 11 لعن شجره التين من اول اصحاح 11 يا جماعه فدخل يسوع اورشليم والهيكل ولما نظر من اول اصحاح 11 عدد 11 فدخل يسوع اورشليم والهيكل ولما نظر حوله الى كل شيء اذ كان الوقت قد امسى خرج الى بيت عنيا مع الاثنى عشر وفي الغد لما خرج من البيت عنيا جاع المختار ايه بالجوع فنظر شجره التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا لو فلاح عاد يا جماعه كان عارف ده وقت التين ولا مش وقت التين 11 ايه 11 12 ولا 11 ايه من 11 13 14 فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين إذن بشجرة التين إن هي مش وقت التين ما طلعتش تين مش وقت تين والشجرة ما طلعتش تين تعمل إيه الشجرة المفترض إن الفلاح العادي عارف بس المفترض إن إلهه مش عارف يعني شوف يا جماعة شايفين فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد هذا إلى الأبد طب اذا بقى ان هي شجره التين ما طلعتش تين في وقت ما بيطلعش في تين او عشان يقول لك بعد كده وجاءوا الى اورشليم ولما دخل يسوع الهيكل ابتدا يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفه وكراسي بعت الحمام ولم يدع احد يجتاز الهيكل نرجع بقى ننزل بقى اصحاح عدد 20 وفي الصباح اذ كانوا مجتازين راوا التينه قد يابست من الاصول ناخد بالنا الترتيب في مرقس ايه شجر التين لعنها ما يبستش راح الهيكل كسر الدنيا وبعدين وهو راجع تاني يوم لا مش انا في يوم الصح وانك يابست في الاول في الحال قال لها يابست على طول شجره التين يابست وبعدين ايه الأول. راح الهيكل قلب الدنيا وهو راجع شاف شجره التين جعان ما لقاهاش لعنها يابست يعني في مرقس الهيكل الاول في ده في متى راح الهيكل وبعدين وهو مروح لقى الشجر لعنها ويابست وخلصت انما في مرقس ده حاجه تانية ده هو فايت كان جعان ومتوقع يلاقي تين في وقت ما فيهوش تين بس الروايه الثانيه اصح انه كان لما جاع مش لاقي حاجه يعملها في انت ما تقدرش تحكم انهي الصح لا يعني هو لما جاع هم شخصيا مش عارفين يحكموا انهي الصح يعني لما جاء بحسب الجواب استنوا بالكليه عشان خاطر يبقى ملاحظين يا جماعه التناقض ده. يا جماعه المفترض حاجه بسيطه، المفترض يعني انهي فيهم الاول؟ هنتكلم في حاجات بسيطه على فكره. اسامي التلاميذ غلطانين فيها، قصه بسيطه زي دي مش عارفين هو شاف الشجره الاول ولا راح اورشليم الاول، انهي فيهم الاول؟ مفيش. ادي امثله للتناقض جوه العهد الجديد مع ذاته. طيب هل في امثله بقى للتناقض بين العهد القديم والجديد؟ في امثله وصارخه. الامثله دي عندنا في حاجتين، هناخدها كانها شيء منفصل لكن هي هنوري التناقض بين القديم والجديد، اللي هي في نسب المسيح عليه السلام. موضوع نسب المسيح ده يا جماعه القصص اللي انتوا خدتوها دي، القصتين دول اثبات التحريف، يعني يبقوا في بالكم. وحاول دايما يبقى في اشياء ثابته في بالك. في على فكره التحريف يكاد ممكن تطلع مئات الامثله، بس انا محتاج امثله دايما قويه وما فيهاش جدال، ما فيهاش تحريف معاني. هم ادي 12 اسم 12 اسم، قول لي الصح على طول، ما فيهاش لف ودوران. ادي الهيكل وادي التين، انهي فيهم الاول؟ قول لي انت. دي فيها لف ودوران؟ ما فيهاش. فدي امثله تحريف واضحه في عشرات الامثله من غير ما نخرج بره الكتاب لحد دلوقتي. ما خرجنا، احنا دلوقتي ماسكين الكتاب في ايدينا. المسائل الاخرين دول يكفيك العهد الجديد فيهم، عشان ممكن تكلم مسيحي يقول لك مالكش دعوه بالعهد القديم. لان بص يا جماعه، الاول مسيحي هيقول لك ده كله كلمه الله ولا يحار. للعهد الجديد لما تضغط عليه شويه هيقول لك العهد القديم ماليش دعوه بيه، لما تضغط عليه شويه اتقالت له النهارده الكلام ده مش كلام الله وده مش كتاب الله. العهد الجديد دي متالف الايام الحاليه؟ ايه؟ العهد الجديد اللي هو اخر حاجه نزلت؟ لا، العهد الجديد ده المفترض ان هو يعني بعد المسيح. اللي دول اللي هم كان بتاع اليهود، كتب اليهود لحد قبل العهد الجديد اللي هو اسمه العهد القديم. هم خدوا كتب اليهود اضافه للباقي، لان المسيح جاء مكمل عندهم، زي ما عندنا ان المسيح لم ياتي بشريعه مختلفه. دي بس يعني ليخفف عن بني اسرائيل ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. تمام؟ باذن الله نكمل في المحاضره الثانيه، هناخد مثل بس هيبقى محتاج تركيز، هيبقى محتاج نسب المسيح عليه السلام. المثل ده مهم جدا جدا. اول حاجه اثبات التحريف بالزياده والنقص. هنا التحريف يا جماعه قال الترتيب، يحرفون الكلمه من بعد مواضعها. وفي امثله، في امثله بعد القديم نبوءه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس هم جايبينها على المسيح متى مستشهد به. ها هو عبدي ومختاري الذي سرت به نفسي، نبوءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك لا ده عن المسيح. وانا لما جه ما قالش ها هو عبدي ومختاري، خدها يا عم للمسيح مش عايزينها، يبقى هو عبد؟ لا. لما جينا الى في متى قال لك ايه؟ ها هو فتايا. مش عبدي. المفترض ان هو ناقل النص ينقله زي ما هو. عايز النبوءه المسيح خدها حلال عليكم. بس ليه زي ما هي؟ لا هو خدها المسيح بس غير عبد الايه؟ لفتايا. دي امثله التحريف. ده زي ما الله عز وجل قال في اضافه، انواع التحريف عندنا يا جماعه، اضافه بالحذف. قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ده اخفاء. والله عز وجل قد يحرفون الكلمه عن مواضعه، ومن بعد مواضعه ده تحريف، سواء بالنقل او بالتقديم والتاخير. والله عز وجل قال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم، تحريف بالزياده. فاحنا عايزين عندنا يا جماعه التحريف بالزياده بالنقصان، تحريف الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه. وهناخد احنا خدنا دلوقتي امثله ماشي، ان شاء الله نكمل في بعد القراءة الجزء من القراءة. من